الاعتراف بالخطأ. الخطأ قيمة مضافة يتعلمها المخطئ والمحيطون به على ألا يكرروها، مدركين أن الإنسان يراعي في تركيبته الحديثين الشريفين الآتيين: 1- كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. 2- رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمعترف بخطئه إنسان قوي مبادر يريد أن يطور من ذاته. عزيزي المستمع، تعال نتعلم سويا فوائد أنا آسف. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحوار عبارة عن ماذا؟ الحوار عبارة عن محاولة لإبدال معلومة مكان معلومة والتخلي عنها وتبني معلومة جديدة. ترى الحوار ليش تحاور مع الزوج؟ عشان أقنعه، أقول له قطعة الغيار اللي في مخك في هالمعلومة ترى مو تمام، إيش رأيك تأخذ قطعة الغيار اللي في مخي وحطها في مخك؟ ترى إحنا تغيير معلومات، ها؟ مثلا الولد لما أكلمه وحاول أقنعه في شيء، أنا في شيء معلومة عنده بشيلها وبحط غيرها. رئيسي لما بكلمه في معلومة معينة حاطها في مخه، حاط أني أنا موظف مهمل، فأنا بشيل المعلومة هذا وبقنع أني أنا موظف مجتهد، فهي أنا بشيل معلومة وبحط بدالها معلومة أخرى. هاي معنات أني أتحاور. إذا هذا الحوار. في شيء ثاني اسمه مقاومة الحوار. ليش أنا أقاوم الحوار؟ طيب في واحد بشيل لي معلومة في مخي يحط معلومته، ليش أقاومه؟ يمكن أقاومه شيء جيد ويمكن أقاومه شيء غير جيد. يمكن أقاومه لأنه بيحط معلومة فاسدة في مخي فأقاومه، ويمكن بيحط لي معلومة أصلح لي، أهم أنا أقاومه. فعندي مقاومة داخلية. المقاومة إذا كانت المعلومة جيدة مكان سيء، هذه مقاومة سيئة. واحد يقول لي أنت تبني بيت، ترى طريقة استخدامك للفلوسك في بناء البيت غير رشيدة، تعال أعلمك الطريقة الصحيحة أنا بنيت بيت. قل روح يا عمي أنت بتعلمني أنا أحسن منك، وما أخذت وقاومت، لأن نفس الأمارة بالسوء تقولي لا أنت أفهم منه ويعلمك أنت وين هو، يعني بيتشطر عليك. هذه اسمها مقاومة سلبية للمعلومة الصحيحة. لكن لو واحد جاي قال له حط في بيتك ما في مكان لشرب الخمر، حط لك تصير متحضر وحط لك مكان لشرب الخمر. لو أنا قاومت المعلومة هذه مقاومة إيجابية. فإذا في مقاومة للمعلومة، في معلومة، الحوار هو عبارة عن تبادل معلومات، وفي مقاومة، ولازم يكون في مقاومة، يا إما مقاومة إيجابية يا إما مقاومة سلبية، لكن في مقاومة. كثير من الأحيان ليش أنا أرفض المعلومة سواء كانت إيجابا أو سلبا؟ أرفض المعلومة دائما بسبب قالب المعلومة وليس بسبب المعلومة. أنا أعطيكم مثال. تعرفون قصة محمود مع بنته؟ نقولها. محمود الله رزقه بنت حلوة، بعد مدة ما كان يجيب أولاد الله رزقه ببنت، والبنت هذه حلوة وجميلة، وظل محمود كل مدخرات حياته يعني يدخرها ليوم زواج البنت. اليوم صار عمر البنت عمرها 20 سنة، طرق باب بيت محمود شاب ممتاز وطلب البنت، ومحمود قال له فرح وسأل عنه وقال ممتاز، فهو هاي بنته واللي رباها، ويعني حاول كل المبادئ الجيدة الإسلامية حطها فيها وحبها، وقال شو أسوي لها البنت، أنا يوم بعطيها أحلى شيء. فمدخراتها كلها حطها في أغلى في جوهرة في العالم. راح سأل وين أحلى جوهرة، قالوا في البلد الفلاني. حول لهم، راح اشترى الجوهرة عشان يوم الزواج يعطي البنت وحيدته مدخرات حياته في الجوهرة. ايش سوى محمود؟ طرق الباب، بنته تتزين في ثوبها الجميل الزفاف، ومصففين الشعر يسوون لها ومجهزين هذا، فدخل عليها الباب ابنتي، شافها وعيونه دمعت، وعشرين سنة ينطر هاليوم. أخرج من جيبه الجوهرة وقذف بها على رأسها، قالها تفضل أي الجوهرة. شو النتيجة؟ دماء ودم. ودوا البنت المستشفى في ليلة زواجها ويخيطوا لها إياه، وظل العلامة كل عمرها، جرحها بجوهرة بأغلى جوهرة في العالم. كانوا ما يحبها، أنا عطيتها إياه، أريدها أن تستلم الجوهرة بسرعة، كان لازم هي ترفع إيدها وتأخذها، بس هي نشج رأسها. وين الغلط؟ هل في الحب؟ يحبها. في المدخرات؟ في يوم زفافها؟ حلو يوم الزفاف نقدم شيء لأحبائنا، لكن أروح أقذف الجوهر على دماغها وأقول هي ليش ما رفعت إيدها وخذتها؟ وهذا ما نقوم به مع أحبائنا. نقدم لهم الجواهر ويكون دائما القالب تعيس، مثل الإنسان اللي يشتري أفضل هدية لابنه ويروح ياخذ سلة أو ورقة من سلة القمامة، تصوروا لما ناخذ ورقة من سلة القمامة وياخذها غلاف الهديته ويقول ابنه تفضل، وهي ريحته ما يقدر يفتحها، يقول ما اقدر افتحها. شوفوا تصور نفسكم احلى هديه في العالم في ورقه لفافه هديه ونتنه، تقدرون تفتحونها؟ صعب. تصور لما احنا نعطي معلومه توحيد، شوفوا توحيد مو جوهره، توحيد بقالب بهذا النوع، يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتصور لما يكون الموضوع بهذا الشكل. اليوم احنا عندنا درس مع المعلومات شيء اسمه الاعتراف بالخطأ. في منا ناس يقولون أنا آسف أنا غلطان، ولا نقول أنت غلطان أنا مغلطان، أو أخف الأمور أنا مغلطان ودافع عن نفسي. يعني إحنا عندنا لما خطأ يقع في عندنا كم احتمال؟ كتبوا معي ثلاث احتمالات. احتمالات ردة فعل المخطئ شو تكون؟ واحد أنا مخطئ، اللي هو شو اسمه اعتراف بالخطأ، أو أنت المخطئ اللي هو قذف الخطأ على الآخرين، أو أنا لست مخطئا الدفاع عن النفس الأمارة بالسوء. إذن احتمالات ردة فعل المخطئ لما الواحد يغلط، يا ما يقول أنا مخطئ يعترف مباشرة، يا ما يقول أنت المخطئ ولست أنا، أو ما يقول أنت مغلطان يدافع عن نفسه أنا لست مخطئا. صح؟ تعتقدون أي أفضل واحد فيهم؟ أول شيء شو الدارج قبل أن أقول أي أفضل واحد، شو الدارج في حياتنا؟ أمانة الدفاع عن النفس أنا مو غلطان، هذا ترى أخف الضررين أنا مو غلطان، صح؟ أشد الضررين أنت الغلطان، يعني يكون هو الواحد يكون واقع في الغلط لفوق رأسه يقول أنا أنت الغلطان أصلا الموضوع من بداية، أنت الغلطان مو أنا، صح؟ شوفوا حواراتنا، شوفوا حواراتنا في الموضوع. من اللي يقول أنا مخطئ؟ من أفضل واحد تعتقدون؟ ها؟ تعتقدون هذا الأفضل؟ ها؟ وهذا إكس وهذا إكسين، صح؟ هاي الأولوية تعتقدون هذا الترتيب هكذا صحيح؟ اللي يعترف بخطأ يعني أفضل، اللي هو هذا صح؟ زين؟ اللي يقول أنا مو غلطان أهون من هذا، غير اللي يقول حق الناس أنتوا غلطانين، يغلط ويقول للناس أنتوا غلطانين، فهذا عليه إكس واحد وهذا اكسين، ماشي؟ فهمنا الموضوع؟ طيب انا مخطئ انا غلطان، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعطاهم نصيحه في الزراعه وما مشت قال انتوا افهم في الموضوع مني. طيب انا بسالكم سؤال، من قال انا اسف انا مخطئ؟ شوفوا الجمله هذه، ارجو ان اللي بقوله اليوم روحوا البيت سووها واجب وشوفوا راح تتغيرون بشكل غير طبيعي، وانا اولكم وانا احوج الناس الى هذا الدرس من اي احد في الدنيا. حطوها بأوراق كبيرة طبعوها في كمبيوتر أو في شيء وعلقوها في البيت وشوفوا النتائج، وخلي تصير التغيير مو على مستواكم أنت، على مستواكي، مستوى الخادم، مستوى الولد، مستوى الزوج، مستوى الأقرباء، وحطوهم. ليش نحط إحنا لوحاتنا الأنتيك القديمة للرسام اللي 200-300 سنة ونقول والله هذا سينيه وهذا، خلينا نحط أشياء تتغير فيها سلوكياتنا، ومو سلوكياتنا راح تتغير، السلوكيات نتيجة راح يتغير فيها تفكيرنا. صدقوني قبل نبدي الدرس سعاد قالت لي، إيش قلتي لي؟ قانون اللي استفدناه ان النفس معلمها انه مو شغلك، انه مو شغلك على كل شيء بتحطينه. ثاني شيء اللحظه العمريه، هذه اهم شيء كنت غافله عنها بالمره، يعني مسخره حياتي ويومي وعمري كله لغيري وناسيه لحظتي العمريه الزمنيه المهمه، هذا ما كنت اشوفها، شفتها الحين فحسيت بسعاده بكل لحظه. يعني يمكن وانا اسوق سياره راح يبقى ولدي احسب له سعاده، لانه اول كل لويه نبي نركض ماكو السعادة، هاي بعيدة، بعدين نروح ندور السعادة، وين ندور السعادة؟ عندنا هي السعادة قدامنا واحنا مو حاسين باللحظة، هالكلمة مهمة، لحظة العمرية مالتك انت الثمينة هذه ما كنت شايفتها الحين شفتها. شفت التغيير وين صار؟ التغيير الحقيقي صار في عقل سعاد لما قالت مو شغلي، وبعدين قالت عمري انا ادور السعادة برا، عمري حياتي تسوق السيارة تروح تاخذ ابنها وهي سعيدة، الله عز وجل رزقها مفهوم السعادة عندها. نشوف في فنان عندها شيء ثاني تقوله، أنا طبعاً اللي حسسني بالراحة أكثر شيء إن أنا كنت دايماً مثل ما قالت وايد أداري غيري، وأحس إن كانت سعادتي إن أنا أسعد غيري أكثر من ما أسعد نفسي، وبعدين كنت وايد أتأثر من غيري، يعني كان يضيق خلقي وكان يتعسني. فالحين قاعد أحاول إن أنا سكيت باب وقاعد أسوي ديليت بأشياء ما قاعد تأثر علي، وقاعد أشوف فعلاً مثل ما قالت الأخت إن سعادتي ببيتي مع عيالي مع ريلي بحياتي أنا قمت أقدر أتحكم فيها، صار عندي كنترول حلو بحياتي. حلو، يعني قدرت إني أنا صار عندها تحكم في حياتها الشخصية، فركزت بدل ما تروح لتفاصيل الحياة ركزت. ترى أيضا الشيء بالشيء يذكر موضوع التركيز. أنا موضوعي الاعتراف بالخطأ، بس قالت لي كلمة خطيرة، موضوع التركيز. شو تقول فنان؟ تقول ركزت بعائلتي، ركزت ببيتي، لقيت نفسي أسعد بدل ما أني ما أركز. قانون التركيز مهم جدا. إحنا في الإسلام عندنا تركيز، يعني اللي هو نسميه لا مركزية التمحور. إحنا نتمحور حول الكتاب والسنة، نطلق الطاقات، هذا قانون تعلمناه من الكتاب والسنة. وين مركزيتنا؟ الكتاب والسنة. لكن عندنا لا مركزية الانطلاق، كل ميسر لما خلق له. لكن إذا أنا عندي الإسلام ما راح تلاقين في مكان في الدنيا أو مبادئ أو دين أو منهج أو فلسفة معينة فيها توازن بين المركزية واللامركزية إلا في الإسلام، لأن التمركز 100% يقوقعني، واللامركزية تخلي تشتتني. فإحنا مركزية الكتاب والسنة ولا مركزية الطاقات والظروف، لاحظت شلون؟ فالإنسان تلاقينا منطلق لكن عنده أساس يرجع له، وينطلق لكن عنده أساس هو مرتبط فيه الكتاب، فتلاقينا قوي مهما انطلق هو متقيد بثابت. فانطلاقته تصور لو واحد انطلق وما عنده أساس مو مربوط فيه، ينطلق ويضيع ما يرجع. إحنا منطلقين لكن مربوطين بالكتاب والسنة، مربوطين بقانون النجاح. وأنا بقول لكم الشيء يذكر في قصة أسطورية، حوار بين الحصان وبين الوزة. الوزة تقول حق الحصان: مسكين أنت، ما تقدر إلا تمشي على الأرض، أنا أحسن منك. قالت له: شوف، أنا أقدر أمشي على الأرض وأقدر أسبح في الماء وأقدر أطير، وأنت حدك تمشي على الأرض. قال لها: صح، أنا أمشي على الأرض لكني أنا مركز ومميز أحسن منك. أنا شكلي جميل وعنقي جميل وشعري حلو، وبعدين أنا اللي تسابقت لميداني وأنا مميز في أدائي، لكن أنت يا مسكينة شوف إيدك الأقدامك اللي فيها تمشين على الأرض، حالتك حالة ما أنت ثابتة، وسباحتك في البحر يدوب من فوق، ما تسبحين مثل السمك العملاق أو السمك الممتاز، وبعدين طيرانك مو مثل طيران النورس وغيره والطيور القوية اللي تطير لي فوق. فأنت لا تميزتي على الأرض ولا تميزتي في البحر ولا تميزتي في الهواء، تشتتتي. بس إحنا في الإسلام طبعا التركيز 100% يعطيك تقوقع، ايضا غير مطلوب اني اتقوقع. لكن احنا شو نقول؟ نقول احنا مو تركيز الحصان اللي على الارض، لا، احنا متمركزين بالكتاب والسنه ومنطلقين بطاقاتنا للعالم اجمع. بس الشيء يذكر انا بقول هالقصه ليش؟ لان عجبني كلمه تقول ركزت في بيتي، فالتركيز مفيد جدا. من قال انا اسف انا مخطئ اعتذر اليك اخي الانسان، كلمه انا اسف، ساعات الواحد يقول انا اسف انا اسف انا اسف، كلمه تنقال بلسان وما نغير شيء مقابلها، هاي ما منها فائدة. يقول جرحتني، يقول أنا آسف جرحتك، أنا آسف غلطان، وبعد نص ساعة يرجع يجرح مرة ثانية، كل مرة يرمي له قنبلة يقول أنا آسف. ما هذا الأسف المطلوب؟ أنا آسف إيش معناتها؟ يعني أنا أعترف أني أنا على خطأ. إيش معنات أنا آسف؟ إدراك من يدرك أنه مخطئ. إيش معناتها؟ الذي يدرك أنه على خطأ، كمن قال للعالم أنا صادق. صارق مع الله غلط، واحد غلط، أنا غلطان، هو صارق مع الله، صارق مع ذاته، صارق مع الناس، صارق مع الموقف. يعني من قال أنا مخطئ كمن أعلن أنه الصادق. أنا صادق الحين، أنا أخطأت معك، أنا عندي ثلاث احتمالات، أقول أنا غلطانة وأقول أنت الغلطانة أو أقول أنا مو غلطان، صح؟ إحنا في الوضع الحين إحنا قلنا هذول إكس وإكسين مرفوضين، إحنا بأنا مخطئ، إحنا اعترفت أني أنا غلطانة. إحنا نريد أن نعرف من قال أنا مخطئ، نشوف مميزات الذي قال أنا مخطئ. إحنا الحين مساحة ثانية، نريد أن نعرف من قال أنا مخطئ، هذا يقول أنا صادق، أنا شفت الحقيقة وأنا أعلنها، يقول أنا صادق. الأم لما تقول حق ولدها أنا آسف ابني أنا غلطة، فعلا أنت الصح، أم صادقة، أنا علمت ابني الصدق. شيء ثاني، الإنسان لما يقول أنا صادق، ترى هو يعني يقول أنا قوي، أنا أقوى من نفس الأمارة بالسوء، أنا قوي. ترى ما يعترف بخطأ إلا القوي. خذوا بالتاريخ كله، حتى السياسيين اللي طلعوا أمام شعوبهم وقالوا إحنا غلطانين، شعوبهم قالت لهم إحنا غفرنا لكم خليكم في الحكم. الإنسان الذي يعترف بأنه مخطئ كمن يقول للناس أنا قوي، أنا اعترفت بخطأي وأنا مستعد أصلحه وأنا ما عندي مشكلة، أنا أصلا قوي على ماذا؟ الإنسان القوي الحقيقي مو اللي يطلع عضلاته ويضرب الناس ويستخدم السلطة. القوي الحقيقي الذي يستطيع أن يقاوم النفس الأمارة بالسوء ويلجمها، هذا القوي. قوي ليش الناس تخاف منه؟ ليش خافت منه؟ ما عنده سلطان، ما عنده قوة، بس قال أنا غلطان يبقى أنا قوي خلاص. النقطة الثالثة اللي يقول أنا غلطان وأنا مخطئ كمن أعلن وقال أنا عادل، أنا عدلت مع الإنسان اللي أخطأت معه. لما واحد يقول أنا غلطان هذا ما تأمنينه؟ تأمنيني لأنه يقول أنا غلطان. فإذا هذا إنسان يعني يقول أنا إنسان عادل، أخطأت مع الإنسان الآخر وأعلنت خطأي وسأصلح الخطأ، يبقى عادل، غلط معاه ظلمه، فهذا إنسان عادل عدل مع الناس. أيضا الإنسان المخطئ كما يقول أنا واسع الأفق. كيف واسع الأفق؟ الخطأ في جزء صغير صح، هذا هني حق، لكن كل هذا باطل. ساعة الإنسان بحسن نية يرى فقط هالمساحة، شوفينا يوقف لك الإنسان على التفصيل، التفصيل صحيح، لكن ماذا أفعل بتفصيل صغير صحيح ويعطيني كل هالمسافة خطأ؟ هاي يصير بين الناس. تشوفين ابني ايش تقول له؟ يا ابني ادرس اليوم. يقول شو انا حدرس انا قبل الامتحان بيوم انجح، يمكن راح يحفظ له معلومتين وينجح فيهم. بس انت تشوفين ان النجاح مو بس معلومات، لا قصه ثانيه. المخطئ قد يرى الخطا الحق الصغير وينسى كل هذا. يبقى المخطئ الذي يعترف انه اخطا ماذا فعل؟ راح بوجهه نظره ونظر الموضوع من زاويه ثانيه. شوفوا شلون افقه واسع. المخطئ الذي يرى الخطأ من وجهة النظر الأخرى واسع الأفق، لكن اللي ما يرى إلا الشيء اللي يراه ضيق الأفق. فإذا الإنسان الذي يقول أنا مخطئ هو واسع، واسع الأفق. اللي يقول أنا مخطئ كمن اعترف بإنسانيته، هذه كلها المعاني تعني بكلمة أنا مخطئ. شيء ثاني اللي يقول أنا غلطان، تعرفون ماذا يعلن؟ يقول أنا أملك هدفا، هدف إن الله يرضى عني، أنا عندي خطأ بصلحه وبمشي، أشياء ثانية ما عندي، أنا عندي هدف والخطأ هذا عائق بصلح عشان أنا عندي هدف. فالإنسان اللي يقول أنا غلطان كما يعني يقول أنا أملك هدفا، أنا غلطان خلصوني بصلح عشان بمشي. ليش الإنسان يقول أنا غلطان؟ عشان يتخطى العائق. أنا غلطان بتخطى العائق بوصل هدفي، معناها اعترف أنه عندي هدف ويلا خلصني بمشي، وها شغل العمر قصير، دنيتي غالي عندي، غلط سامحني خلصني، ما عندي وقت، لا تضيع وقتي. أيضا الإنسان الذي يقول أنا مخطئ يقول أنا أملك مسارا، لازم أنا بمشي وبعندي مسار طويل، لازم أخطأ، لازم أقع. وأيضا الذي يقول أنا مخطئ يقول أنا أسير في مسار احتمال وجود مطبات. اللي يقول طريقي ما في مطبات هذا إنسان حالم ولا خيالي ولا ما عايش بالدنيا. لكن اللي يقول أنا غلطان كمن يقول أنا أملك هدفا، أنا أملك طريقا، أنا أدرك أن هناك مطبات، كمية إدراك غير طبيعية لمن قال أنا مخطئ. أيضا الإنسان اللي يقول أنا غلطان كمن يقول للناس أنا قادر بمشيئة الرحمن على صناعة علاقة إنسانية جيدة. الإنسان اللي يقول حق الناس أنا غلطان الناس راح تحبه، تحب تشتغل معاه. يعني الشيء بالشيء يذكر، في عندنا احتفال والاحتفال هذا الموجودين أشادوا فيه إلى آخره وهيئات رسمية وإلى آخره، مفروض أنه كان فيه نجاح وكان لي كلمة. بعد ما خلص الاحتفال مفروض أنا أجامل الناس، أحد الموجودين أسر في أذني معلومة صادقة رائعة، فقال لي الفلان المسؤول المعين شعر بحزن معين لأنه لم يقدر. قلت أنا ما قدرت في كلمتي، راجعت قلت كأن المطلوب هو كذا وكذا. قال لي لا، مو بالجزئية هذه، بالجزئية هذه قدر الجميع إلا هو. قلت أوه فعلا، راح عن بالي يعني أنا ما رتبت الموضوع، فحط لي إضاءة على مساحة أنا مو شايفتها. شو اللي صار؟ حسيت مطب، هذه أمانة هذه مشاعري، مطب وخطأ كبير ولازم يتعالج فورا، لأن إذا ترك راح يتفاقم. سألت وين المسؤول؟ قالوا يترك. أنا تركت الحفلة، حفلة مفروض أنا أكون موجودة فيها، جهات رسمية، في شيء، أنا عندي مطب، في نزيف، في دم، إذا ما حطينا له شيء عالجناه الآن الغداء يمكن يصير مو يلتهب، يمكن ينزف والعلاقة تموت. لحقت المسؤول إلى بيته، استأذنته بالدخول ودخلت عليه. أول شيء شفته قلت أنا آسف، أنا غلطان، أنا المسؤول الأول عن خطأي، ما حد غلطان غيري. أبداً أبداً أبداً، حتى بلقائي كان في دموع في عينه وأكبر إني أنا دخلت عليه، إحنا غلطانين وآسفين وتحت أمرك واللي تحبه، وأنا اللي غلطانة ما أي حد ثاني. من بعد ما انتهيت من الزيارة اتصلت في الهاتف في الإنسان اللي وصل لي إن فلان، ترى أنا بقول له إن ترى تعالج الموضوع من باب إني أريحه، والله ما كان ببالي أي شيء. قلت له ترى يا فلان ترى تعالج الموضوع والحمد لله هو ارتاح. أنا الاستغراب اللي استغربته والمفاجأة اللي هذا كلام الإنسان الناصح يقول ما شاء الله حلشت الموضوع بسرعة ما شاء الله وشل أخلاقياته ورحت وما زعلتوه، يعني هذا واجب، يعني أنا اللي سويته ما أعتقد أني أنا سويت شيء كبير، هذا واجبي، أحد عندي من مسؤولين وحصار خطأ وأنا مسؤول عنه وبالتالي صلحت، يعني هذا واجب ديني ما سويت شيء غلط. إيش حسيت؟ حسيت باحترام من الإنسان الناصح، في احترام، ما سعيت للاحترام، وأنا قاعد أقول لكم عن النقطة من باب إحنا تشوفينها. فالإنسان الذي يعترف بخطأه كمان يعلن أمام الناس أنا إنسان محترم، يفرض احترام على الناس. النقطة 11 اللي يقول أنا غلطان ماذا يقول؟ يقول أنا إنسان مسؤول. ترى من الأشياء اللي إحنا تأذينا بحياتنا عدم الشعور بالمسؤولية، وهذا ترى شيء خطير. لو تشوفون قول الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إخوة مسؤولية، إخوة إيش معناتها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، المؤمن المؤمن كالبنيان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. شوفوا أنتوا عاد النقطة اللي بقول لكم إياها إن موضوع المسؤولية بين العلاقات الإنسانية بين الأخوة الأصل في انتشار هذا الدين بعد الله عز وجل وبعد تربية الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة. الصحابة علاقة الصحابة مع بعضهم البعض، فريق الأمة فريق المهاجرين والأنصار هم بعد الله كانوا سبب نشر الدين، كان في بينهم وبين بعض مسؤولية غير طبيعية. إحنا إذا ما كنا مسؤولين عن بعض ما تصير أمة ولا تصير أعداء فريق، ما ممكن. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ليش؟ الفئة هذه مسؤولة عن بعضها البعض، الأمة كنتم خير أمة، أمة مسؤولة عن بعضها البعض، إنما المؤمنون إخوة مسؤولين عن بعضهم البعض. لما أقول أنا غلطان أنا أعلن أنا مسؤول، ما يحدث في غزة أنا مسؤول عنه بذنب مني، لكن لما أقول ما يحدث في غزة هو مؤامرات عالمية، ما يحدث في غزة خانة، مو صحيح، ما يحدث بغزة بذنب مني، أنا مسؤول عن ما يحدث في غزة، لأني أنا ما نصرت الله في عقلي وقلبي، ما كان الله أكبر من الدنيا، كانت الدنيا أكبر همي. لو كان حقيقة الله أكبر في عقلي وقلبي وسلوكياتي ما غشيت، ما كذبت، ما نميت، ما حقدت، ما حسدت، صدقت، نصرت الله في داخلي كما صار لي بغزة، ما يحدث في غزة أنا مسؤولة عنه. شوفوا واعتراف، ها، من هالمنطلق أنا غلطان أنا مسؤول، يبتدي التدرج من أني أنا مسؤولة على نظافة بيتي، نظافة الشارع، نظافة المدرسة، نظافة المكان اللي أنا فيه، أنا مسؤولة، أنا مسؤولة، أنا مسؤولة، أنا مسؤولة عن غزة، أنا مسؤولة عن ما يحدث في غزة، والله والله والله لم يقع في غزة ما وقع إلا بذنب مني. فرق كبير بين ما أقول ما وقع في غزة هو مسؤولية الناس هم الغلطانين اللي هم أكسين، ها، شوفوا خلنا نشوف موضوع غزة، ترى نفس الشيء اللي إحنا ناخذه ترى هي قوانين على الكل، هني العالم كله غلطان، مؤامرات الدول، الناس كلها غلطانة اكسين، او انا ظروفي ما تسمح لي، انا عايش في بلد بعيد شو اقدر اسوي، انا ما اقدر، اكس واحد، او انا مسؤول عن ما يقع في غزة. لما اقول انا مسؤول عن ما يقع في غزة راح يفتح لي ابواب لبذل اسباب جديدة، عرفت ايش معنات انا مخطئ؟ معناها عقلي راح يتفتح لبذل اسباب جديدة. انما لما اقول انا ظروفي ما تسمح لقد اغلقت بابا واحدا على عقلي على بذل الاسباب، وإذا قلت أن العالم كله مسؤول لقد أغلقت بابين على عقلي لكي لا أبدل السبب. عرفتوا إيش معنات كلمة أنا غلطان؟ معنى أنا أفتح أبواب المخ لبذل أسباب جديدة لنجاح أكبر، لكن لما أقول لا أنا معطياتي ما تسمح لي حطيت باب واحد، الناس هي المسؤولة مو أنا، حطيت بابين. كلمة أنا غلطان أو أنا مخطئ أعتذر إليك أخي الإنسان، يعني أنا مسؤول. إحنا في حين 2009 وأنا أعتقد يا جماعة أعتقد أنا من الناس المتفائلين جدا بالقرن 21، مفروض القرن 21 سميه قرن بدر، وإن شاء الله قرن بدري بمشيئة الرحمن، وبداية الموضوع في انتفاضة فكرية وانتفاضة وجدانية وانتفاضة سلوكية نقول فيها نحن مسؤولون عن ما يحدث في الأمة كلها وما يحدث من مؤشرات في 2009 البعض يعتقدها حزينة وأنا أعتقد أنها مفرحة ومؤشرات وعلامات على صحوة الفكر بأنه مسؤول. شفت في الأمس في التلفاز سيدة مصرية وأنا أشوفها طبعا في شاحنات كمية كبيرة من الشاحنات في العالم كله بس عجبتني سيدة يعني أنا أدري متواضعة جدا وجايبة كراتين يمكن 4-5 كراتين متواضعين باللف حتى أنا أقول إيش داخلها شو داخلهم 4-5 كراتين ومتواضعين حتى اللفهم مو زيادة جاءت من القاهرة إلى رفح بعد الرفح هناك تقول أنا جيت أساعد أولكم تفتكروا أن بتجميعتي الوحدي هو ممكن نجمعها أي بيت يعني 4-5 كراتين طيب أنا إحنا والجيران كلنا جمعنا هالمجموعة وجاءت بنفسها لكي توصل الموضوع واحد ثاني قال أنا جبت شوية شمع علشان الناس في غزة ما عندهم كهرباء جايب شوية شمع شو يعطينا مشاعر أنا مسؤول أنا غلطان أنا مسؤول اللي يقول أنا مسؤول يفتح أبواب بعقله لأبد الأسباب جديدة فأنا أطالع صح في قتلة صح في شهداء بس في شيء حلو في شيء حلو يقول أنا مسؤول العلماء اللي يطلعون يقولون أهلنا في مصر أهلنا في غزة الله في كلمات حلوة نسمعها جديدة خلينا نفكر بشكل إيجابي إحنا بخير بس نقول أنا غلطان وأنا مسؤول إحنا بخير لأننا رح نفتح أبواب مخنا للخطأ رجعوا اليوم ببيوتكم مع أزواجكم مع أولادكم حطوا فكر أنا غلطان بس الاعتراف اللي لا يؤدي منه إلى الإحباط انتبهوا مو أنا غلطان وما مني فايدة لا أنا غلطان في هالمساحة وبصلح عشان بنطلق يختلف ها؟ في لما أقول أنا غلطان وما مني فايدة وكل الناس صح وأنا ما أعرف وأنا ما إحباط إحباط مو هذا مطلوب مطلوب مني إني أنا أصلح مساحة الخطأ لكي أنطلق لأنها عائق بعدين الإنسان اللي يقول أنا غلطان الناس تثق فيه ولا لا لأن يأمن نظارهم يعني هو يقول أنا غلطان مو دائما إحنا نعرف الأخطاء ساعات أخطاء مخفية ممكن يغلفها بشيء خصوصا مثلا موظف يكون تحت الرئيس مثلا ويخطأ خطأ كبير ويغلفه وما يعلم ويتفاقم بعدين يقول له والله صار وعارف عرفت شلون لكن لما يأتي الموظف أو هذا يقول الرئيس ترى أنا غلط بكذا كذا ترى هذا الغلط ماذا ترى وأنا أرى إصلاحه كذا كذا وأنا بين إيديك تثق فيه ولا لا خلاص أنا وثقت فيه فمشاعر أنا مخطئ يؤدي إلى ثقة الناس بذلك المعترف بخطأ كلمة أنا مخطئ تعرفون إيش تعني أنا كفء بفضل الله للقيادة بجميع أنواعها اللي يقول أنا غلطان أول قيادة يقود وين ذاته يقود الموقف يقود علاقاته إذا الإنسان الذي يقول أنا مخطئ هو كمن يقول أنا أملك الكفاءة للقيادة في كل المستويات وفي جميع الميادين قائد من قال أنا مخطئ فهو القائد وقوي وصادق وثقة وتخافي منه الإنسان يا جماعة اللي يقول أنا غلطان يخاف منه النقطة 14 اللي يقول الإنسان فيها أنا غلطان تعرف معناتها كمن يقول الإنسان الآخر أخي الإنسان إني أحبك أنت مهم من عندي صدقت معه غلطت معه وقلت أنا غلطان لو إحنا بس غيرنا المفاهيم هذه وحطيناها في بيوتنا ولما تصير بين الأزواج غلط وتقول أنا غلطانة سامحني شو أقدر أسوي عشان أصلح هي ترى قاعد تقول للزوج أنا أحبك والزوج نفس الشيء لما يقولها أنا غلطانة سامحيني كأنه يقول لها أنا أحبك والأولاد لما يقول أمه لآبائهم ترى إحنا غلطانين ترى هو نوع من إعلان الحب حتى بين الرئيس والمرؤوس أنا غلطان ترى هذا نوع من أنواع الحب في نقطة ما تكون عند القلة من الناس اللي الله يحبيهم بالقدرة على القيادة والمسلم منهم لو قدر يطبق الكتاب والسنة نقطة المواجهة وهذه من أخطر النقاط اللي يقدر عليها اللي يقول أنا غلطان في كثير من الناس يعرفون الحق بس ما يقدرون ما تدربوا ببيوتهم أو بنفسياتهم كقدرات نفسية على المواجهة أنواع المواجهة مواجهة مع الذات اثنين مواجهة مع الإنسان الآخر مواجهة مع الموقف بعض الناس يقدرون يواجهون ذاتهم هذول يقدرون يقول أنا غلطان يعترف داخل ذات أنه غلطان زين لكن في بعض الناس عندهم مواجهة مع الذات وعندهم مواجهة مع الإنسان الآخر وعندهم مواجهة مع الموقف، ما عندها مشكلة. وفي بعض الناس عندهم مواجهة مع الذات وما عندهم مواجهة مع الإنسان الآخر، لكن ما عندها مشكلة مع الموقف، يروح يصلح الموقف بس ما يقدر يحط عين بعين الناس ويواجههم. في ناس لا، ما عندها مشكلة تواجه ذاتها وتواجه الإنسان الآخر وما تواجه الموقف، طنش الموقف، مشكلة أنا اعتذرت له والموقف تخليه غير مواجهة وما عنده قدر يواجه الموقف. أو ساعات الإنسان عنده قدر مواجهة الذات وتلاقينه يهرب من الإنسان الآخر ويهرب من الموقف. فشوفي كم بديل عندك، عندك واحد، البديل الأول في واحد واثنين وثلاثة، البديل الثاني في واحد فقط، البديل الثالث واحد وثلاثة، البديل الرابع واحد واثنين، البديل الخامس عاد هذا أسوأ شيء، احنا حطينا يعني هذيل أهون شيء. ليش؟ في مواجهة مع الذات. هذا كله الخمسة الأربعة هذيلة يمشون تحت جزئية من المواجهة. البديل الخامس اللي هو صفر، لا يواجه ذاته، أنا مو غلطان، ما يعترف. احنا نسميها هني، احنا يمكن نحط هني أنواع المواجهة اللي حطيناها صفر يمشي الحال، يعني هني لا مواجهة، يعني عرفتي هذا شلون؟ يعني لو حطينا الأربعة، أنا حطيت هني، حطيت فوق إنه في حالة إني أواجه، هني لا مواجهة. ممكن تحطينها صفر، تحطيني بند لا مواجهة، لا يملك القدرة على المواجهة. فأنتوا هذا الخيار لكم، يا ما تحطونا خمسة أو تحطونا شيء راجع لكم. إذا حطيتوا خمسة فهو صفر. من جمال أنا آسف إني أملك القدرة على المواجهة. ترى والمواجهة شيء مهم جدا في الحياة. إذا ما واجهت، أطب في مطبات كثيرة في حياتي، الناس اللي ما تواجه طبعا على درجات، ساعات الناس ما تقدر تواجه، تبعث أحد الشفاعة وما الشفاعة وإلى آخره، يبعث هذا قال لي في إصلاح ذات البين، فالناس مو واحد. بس الإنسان دائما الإنسان يريد الأفضل، أفضل شيء إني أقول أنا غلطان. لما أقول أنا غلطان إيش معناتها؟ معناه أنا واجهت ذاتي، أعلنت خطأي مع الإنسان الآخر، مطلوب مني إني أصلح الموقف بسلوكيات. الوضع الأمثل اللي هو أنا مخطئ، إيش معناته؟ مواجهة للذات بالاعتراف، صح؟ اثنين، إعلان الخطأ أمام المخطئ عليه وإعلانه أو إعلامه بذلك. ثلاثة، إصلاح، منتبه، إصلاح الموقف للأفضل. احنا بنحط كيف لي أن أملك الوضع الأمثل لما أقول أنا مخطئ. أنا مخطئ إيش معناته؟ معناها واجهت نفسي وواجهت غيري سواء كان موقف أو إنسان وصلحت الموقف، الإصلاح. ما في فائدة من أنا مخطئ من غير ما أقول أنا صلحت الموقف. ساعات الولد يقول، تقول لأمه ليش تأخرت؟ يقول أنا غلطان، سامحيني سامحيني. وثاني يوم ليش تأخرت؟ أنا آسف أنا آسف، غلطان غلطان، سامحيني. ما سوى شيء. هو إيش سوى؟ هو فعلا واجه ذاته بالاعتراف، هو أعلن أنه مخطئ لكن ما صلح الموقف. طبعا هذا أفضل من حال اللي أنا مو غلطان، أنتوا اللي غلطانين. من قال لكم أنا برجع الساعة 12 بالليل؟ مو شغلكم. تختلف الدرجات بس في الآخر هذا الوضع المطلوب. الله يسلمك. أنا تصلي وايد مواقف سواء مع صديقات، ومثل ما شرحتك المرة اللي فاتت استاذة عن صديقتي وقلتي لي مو شغلك، زين تصلي مواقف مع صديقات مع أهل، بعض الأحيان أنا أكون غلطانة، كلنا ذو خطأ، منو فينا الكامل. لكن أيضا لما أعترف أنا بخطأي ولما واجه الآخرين بأخطائهم معي وأقول ليش سويتوا كذي، بس أنا أعترف إني فيني عصبية لما أشرح موقفي بدون ما أقل أدبي بس صوتي يعلى، طبيعتي كذي، طبقت صوتي كذي. أنا عجبتني نوف تقول عندي مشكلة، طبقت صوتي، طبقت صوتي عالية، حلو، وأنا عصبية وأعترف وأنا لكن عصبية. أيضا في قمة عصبيتي عمري ما غلطت على أحد، ما طلع مني لفظ قبيح ولا قذر ولا بذيء ولا عياذ بالله، لكن أنا أعترف إن طبقت صوتي لما أشرح الواحد وأقول له ليش سويت كذي أو كذي يعلى في حسبه، لأن أنا هاجمه. نعم. أنا مو كذي، هالشيء ضايقني. إنزين في المقابل لما أنا أواجه أي أحد غلط في حقي ألاقيه يبتعد، العلاقة تخترب. فاخترت إن أنا أخذ الجانب الآخر أو أنأى بنفسي بهالمواقف وأسكت، لكن لما اكتشفت إني أسكت أكل في روحي والطرف الآخر سعيد ومو حاس في الموضوع. طيب شو العلاج؟ هذا هو. خل أقول لكم شيء، خل أقول لك شيء من الأشياء اللي نتعلمها، وصدقوني جربوها وشوفوا. القوي اللي يقول أنا غلطان، صح؟ ساعات الناس اللي أمامنا ما يدركون إيش معنات القوة الموجودة في أنا غلطان. شفته وعرف خطأ لأنه ما عنده إدراك، إدراكه ضيق. زين شوف اعترف هو بلسانه قال، مو مستوعب كمية القوة والعدل والصدق الموجود بالثاني ويتمادى. إيه أنت غلطان، أنت اعترفت، لا تأكلها فوق رأسك. الشطارة بعد والحنكة في الحوار إنك ما تقولين حق الناس أنتوا غلطانين. النقطة وين؟ إن من الحنكة الحوارية إن أنت تحومين حوالين الخطأ وتحومين حول الأسباب بس ما عمرك ما تقولين حق إنسان أنت غلطان. لما تقول له أنت غلطان معناها أنت قلتي له ارفع سيف الدفاع عن نفسك ضدي وقاتلني وأنا جاي أحاربك. تذكرون قصة مرمى كرة القدم؟ لما يكون عندي فريقين كل واحد يدافع عن الثاني، يدافع عن نفسه ويهجم على الثاني، صح؟ صوري أنت رحتي دافعتي عن الفريق المضاد اللي عندك ورحتي اثنينكم هدفته بهدف الفريق الثاني، هو يهجم عليك؟ لا، صار هدفكم واحد. الإنسان اللي يقول حق الثاني أنت غلطان، أنت غلطان، أنت السبب، أنت سبب المشاكل، أنت وأهلك وأمك وأخواتك، أنتوا سبب المشاكل، أنتوا عائلة متخلفة، وين توصلون مواصيلنا إحنا؟ حتى علماء القيادة والحنكة والمكر، ترى الناس اللي يشتغلون مكر عندهم حنكة حوارية عجيبة. لما تقعد في مجلس لا تتكلم عن نفسك، أنا سويت، أنا تربيتي، أنا قمت بذلك، أنا سويت. هذا يعني للناس إن أنت متكبر وإن أنت أفضل منهم. الشاطر إنجازاته معروفة، وإذا تكلم بصيغة إحنا وسوينا وشوفه والله من علينا وصار بتوفيق الله وببساطة، ما كأنه سوى شيء ويبعد شيء عن نفسه، فالناس ترفعه لأنه بعيد. وفي الإسلام هم هذا الصور، هذه الحنكة، هذه الحنكة الحوارية للمكر. إذا أنت تبي تنكر في الحكم أو في البلاد أو في مكان بتوصل بسرعة، لا تتكلم عن نفسك أفضل من اللي أمامك، لأن اللي أمامك إذا كان ذو منصب ينزلك. تصوروا نفس الشيء، الحوارات نفس الشيء، نفس البلاد ونفس الحكم. لما أنا أمدح نفسي فأني كأني أقول للناس اللي أمامي أنتوا أقل مني. في مثل كويتي رائع يقول مداح نفسه يبيله رفسه، بالكويتي يبيله يعني يحتاج الرفسة. وفي الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحثوا على المداحين تراب إلا لسبب معين المدح. وبعد ذلك علمنا الرسول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، في مواقف معينة الجراح يحتاج يقول عن نفسه أنا 30 سنة جراحة في بلد جديد عشان الناس تستفيد منه. لازم يكون الموضوع متزن، بس القصد من الموضوع ما أقول حق الناس ثانيين أنتوا غلطانين، أنتوا السبب، أنا مو غلطان. أو حتى مو ما أقول أنا مو غلطان، أحاول أبين أنه أنزلهم. أي أحد تنزلينه ينزلك أكثر، ترفعينه رفعك أكثر، على طول النقطة. فلما يأتي الزوج والزوج ويكون تعبان إلى آخره، تقول لزوجه أنت غلطان، خليتني من غير مصرف، أنا صرفت كل راتبي، رحت أنت سافرت وتركتني، شوف أنت إنسان غير مسؤول. سمعت غلطان غلطان غلطان، ده أنا غلطان وما راح أتصلح، زين؟ وراح أعيش مكان ثاني. من يدخل البيت تحسس أنه هو غلطان، غير لما يدخل البيت وتقول له ما نقدر نعيش من غيرك ما شاء الله عليك، وتطلع مميزاته وإلى آخره، وشوف إلى آخره. وشوي شوي بشوية كلمة من هي كلمة هني تحاول تبين له والله البلد مريض ومحتاجت لك، الله يخليك تعال ساعدني، أنا سافرت والبلد مريض، مو أنت سافرت وتركتني، اللي ما تستحي اللي ما تخاف الله، شوف حالتي حالة، اتصلت بالجيران جابونا. يعني أنت علمي القصة كلها، ولكن من غير ما تنزليني أقل منك. فلما أقول أنا للناس أنتوا غلطانين، أنا إيش قاعد أسوي؟ أنزلهم. عرفت الفرق بين المواجهتين؟ المواجهة اللي أنت تقولي أنا ما أقول لهم أنتوا غلطانين، أنا أحترق ومشاكل، فأنا يا ما أقول مو شغلي، يا أما أقول مساكين ما يعرفون، بعلمهم شوي شوي، بس عمري ما أقول لهم أنتوا غلطانين. لا نقول حق الناس ونأشر أنتوا غلطانين. الشطارة إن نحسسهم بأنهم غلطانين بتصرفاتنا، يعني طيب غلب دائما. بس أنا ما شفت وايد غلب صراحة. عندك بس أنا عندي غلب. ولي وين والحل؟ يتوقف عند قدراتك، على قدراتك وتحملك. الصبر تعب مني. نعم الصبر تعب، بس الصبر ما يتعب، بس أنت تعبتي، في فرق. شوف شو تقول، تقول الصبر تعب مني، ها تعطين بروحك، انت عندك غلط في اتصالك مع نفسك. هو ان انت قاعده تتدخلين في شيء مو شغلك. نفس الشيء لما تقولين مثلا افتح لهم قلبي واقول لهم كل شيء مقابل مشكلتك، لا تكلمين مو شغل، لا طبعا. تدري وين خان صغر الحين تقول انا افتح قلبي لكل الناس والناس تسكر قلبها، وأنا طيبة معاهم وهم سيئين. شوف إيش قاعد تسوي. خلق خطأ حبيبتي. فهمت؟ أنا سعيدة إنها فهمتني، ذكية، فهمت ماذا أريد أن أقول. شطورة. أنت عالجتي الموضوع قبل لا أتكلم. من عمل صالحا في النفس، إذا أنت طيبة فالأجر وصل. إذا أنت نيتك لله الأجر وصل. أنت بتأخذين جيبك الأجر، وبعدين يعني تربين الموضوع مرتين، دي خدتي قبضتي خلاص، قبضتي الثمن الاحتساب. انا بقول لك شيء، أنا بقول لك شيء، أنا بقول أنت عطيتيني هذه فيها نتفة ماي قطرت معي، وأنا عطيتك مقابلها مليون دينار، قلت لي أنا أبيع لك إياها هذه مليون دينار وفيها قطرتين، قلت لك من خلف أنا راضية ليش تستاهلين مليون دينار؟ كبير ها مليونين دينار على قطرة ماي زين؟ أنا لو جيت يوم من الأيام وأمرتك وجرحتك شوية مو تنسين لي إياها للمليون دينار؟ تنسينها. الطبيعة بشرية زين؟ ولله المثل الأعلى. ما أنا أمي دائما عندها مقولة تقول لنا إياها، القلب ما تجرحها سكينة، القلب تجرحها كلمة. شوفوا القلب ما تجرحها سكين، إنما تجرح القلب كلمة، ما في خلاف. خلها بين الحشاية تجرح ولا بين الناس تفضح، هذا مثل دائما. الله اللي هو القصد من الكلام هذا، كلمة إذا كانت في القلب أنت تملكها، وإذا خرجت هي تملكك، هذا قال ملك الصين وملك الهند، الكلام هذا ترى تجارب. نبتعد عن إحنا نعطي علامات لأنفسنا أكثر من اللازم. تقييم، تقييمك لذاتك وتحطين حق نفسك علامات عالية مقارنة بالناس، أنت أخذتي الثمن خلاص، أنت قبضتي، أنت أخذتي مليون دينار، أنت مفروض تخشين هالمليون دينار. إحنا عادة ترى نخش حساباتنا في البنوك ولا نريد أن أحد يعرف إيش كثر عندنا وإلى آخره، إنسان طبيعته يخاف ها عندي المبلغ عندي مدكن هنا. طب أنت الموضوع خبيئة بينك وبين الله، انت بعتي لله قطرات من الماء بمليون دينار، الطبيعي انك تخبينها. دعاء بعلمكم اياه الله رزقني اياه، اقول اللهم اجعل احب اعمالي اليك خبيئه بيني وبينك، يعني نعمه عظيمه ان الله يرزقها الانسان عمل وسر بينه وبين الله، يعني الواحد لما يكون احد يحبه يسر له سر، فتصور لما يكون السر بيننا وبين الله ماشي. فانت لما تسويتي احسنتي اليها خلي يصير خبيئه بينك، يا رب احتسبت، يا رب تقبل، يا رب ادعيها. وشلون عاملها بعدين؟ يا اختي عامليه، انت قبضتي مليون دينار على كم قطره؟ انت ما تحسين الربح، المشكله ما تحسين، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبشر المحسنين ان الله يحب المحسنين، رحمه الله قريب من المحسنين، حب وعلموا ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، معيه وحب ورحمه وبشرى. ايش تبين؟ احتسب الاجر في كل شيء، احتسب الاجر، تودين على قولة سعاد تودين عيالك احتسب الاجر وحسي بالفرحه. انت لما تعاملتي ويا هذه خطاك احتسب الاجر، انا استفدت، يعني مثل يصير بينك لا تهلكين نفسك، لا تهلكين نفسك، بس اتركيها خلاص، ما تقبلت تقبلت، لكن احتسب الاجر انك انت بينت لي لها، عرفتي ولا لا؟ شلون عاملها بعدين؟ وبعدين خلاص خلي علاقتك بينها سطحيه. شوفي انا مفتوحه، انا بغيت انصحها مفتوحه، سكري شويه ايه. بس ساعات اجى على طبعي القديم لا شوفي لي تدريب ومليت وحاول اذا صرت لئيمه احس مو انا، مو انا نو اكره نفسي. هذا تريد، تريد الناس ان تقبلها كما هي. لا لا لا لا والله العظيم مو كذي، حشا اللي خلقنا مو كذي، اللي ابي نعامل الناس كما يحب ان يعاملون، كان عاملهم. طب انت صوتك عالي حبيبتي، صوتك خل اقول لك تقول انا ما شفت احد عاملني مثل ما انا عاملتهم. تعرفوا ايش معنات هالكلمات؟ هذه كلمات خطيره مع نفسها. شوفوا تقول انا ما حسيت ان احد عاملني مثل ما انا عملته، يعني انا احسن من الناس وانا افضل من الناس. وهذا كلامك معناه حبيبتي بس ما انا متبين اساعدك، انا افضل من الناس وانا احسن وانا اطيب من الناس وانا اتعامل مع الله وما يتعاملوا مع الله. وقبل شوي ايش قالت؟ قالت ترى انا طيبه وزينه، وفعلا هي طيبه وزينه. تقول بس انا شوي عصبيه، شوي صوتي عالي. طيب العصبيه والصوت العالي الناس شو تشوفهم؟ تشوف هجوم، هجوم وتجريح واشياء كثيره وذات إيه، بس هم قاعد يشوفونك من العيب، ما قاعد يشوفونك من هذا. ما هني بس ما فهموا مشكلتك. النقطة وين؟ النقطة إنه صدقوني في شيء إحنا نسميه المديونية، هاي في القيادة أنا مديون. الإسلام يعلمني شيء اسمه أنا مديون. إيش معنى أنا مديون؟ لو أنت عندك مشاعر المديونية راح تعيشين براحة مو طبيعية. أنا مديون. شنو أنا مديون؟ أنا مديون لله عز وجل في كل شيء، صح؟ مهما سويت شيء في حياتي أنا مديون لله، صح؟ فأركض أركض أركض ها؟ لازم أقولها طبعاً. أنا طبعاً إحنا مديونين لله ولا لا؟ إحنا مو بأعمالنا ولا برحمته؟ برحمته إحنا أعمالنا ما تسوي شيء، لازم تأتي الرحمة والفضل منه عشان يقبل العمل. طيب نقطة إنه ندخل الجنة إن شاء الله برحمته وفضله مو بعملنا. يبقى إحنا مديونين، أنا مديون زين؟ أمي وأبوي أنا مديون، صح؟ أقدر أوفي حقهم؟ يبقى أنا مديون. الأرحام لا يدخل الجنة قاطع، يبقى أنا مديون. انتبهوا، أنا ما أقدر أدخل الجنة وأنا قاطع الرحم، يبقى أنا مديونة ولا لا؟ رابطني مديون ها؟ طيب لا يدخل الجنة من لا جاره بوائقه، يبقى أنا مديون جاري ولا لا؟ مديون. لاحظتوا؟ يعني مهما فعل الجار الله يخليك الله يخليك أنا مديون زين؟ طيب طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أنا مديون ها انتبهوا انتبهوا أخي الإنسان اللي قاعد يجرحني لا يؤمن. الإيمان الإيمان الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنما المؤمنون إخوة. ارتبط الإيمان بالأخوة يعني معنى آخر إيماني موجود ولا موجود شو الدليل عليه علاقتي. الآية هذه عظيمة. إنما المؤمنون إخوة. كيف لي أن أعرف أني أنا مؤمنة بعلاقتي علاقتي المرئية؟ لو كانت علاقتي المرئية ممتازة معناها عندي الإيمانيات منسوبها عالي. طيب هذا أنا مديون لأخي الإنسان ولا لا؟ إذا إنما المؤمنون إخوة ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه يبقى أنا مديون ولا لا؟ الكبير قل هو يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كبر كبر نبدأ بالكبير وحق الكبير يبقى أنا مديون الكبير ولا لا؟ مديونيات مديونيات مديونيات. لما أذكر نفسي إن أنا دائما مديون لهؤلاء رائع منتهى الذكاء. ترى نور ذكيه جدا ما شاء الله قلت الا بالله. النقطه وين يعني مثلا ما الله يعطيني شيء لما اشوف مثلا نعمه الله اعطاني اياها نعم زوانه يا رب انت انعمت علي يا رب يا رب انت ما فعلي انت اعطيتني اياها مو مني الطيب منك والعمل الصالح منك والمخده اللي انام عليها مرتاحه منك والفراش والسقف منك وبنتي اللي باست ايدي وباست راسي يا ربي منك انت خليتها تحب راسي يا ربي. هاي كلها تقييم ان كلها من الله مو منك. ما في شيء مني من الله كل حسناتنا من الله. فأنا لما أنظر أني أنا كل شيء من الله يبقى أنا وين تقييمي؟ حتى الأعمال الصالحة اللي أنا أسويها مو مني الله اللي أعطاني إياها. الله اللي تفضل علي أني خلاني أنا محل النعمة. الله أنعم علي بأني أنا أعمل عمل صالح مو مني. الرسول شو يقول؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا صرف قلوب صرف قلوبنا يا طاعتك. إذا نرجع مرة ثانية موضوع أنا مديون أنا مديون شو يخليني أسوي؟ أطنش. أنا راح أتعامل بمديونيتي. أنا مديون خليني أدفع خليني أدفع ديوني لله أدفع ديوني لوالديني أدفع ديوني للرسول صلى الله عليه وسلم أهم شيء. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله عليه الصلاة والسلام. ماذا قدم للأمة لله عز وجل ثم للأمة؟ مديونيتي للرسول صلى الله عليه وسلم أني أطيع طبق سنته. مديونيتي لوالديني الأقربائي الجاري للمعلم المعلم يا جماعة المعلم حق المعلم. مديونيتي للمعلم مو شيء سهل. احنا الان ما ضاعت الامه الا بضياع المعلم وحقوقه. يبقى انا مديونيه مديونيه مديونيه. لما انا احس بالمديونيه الهد ما حتى افكر الناس ايش خدموا لي. انا مديون انا مديون الاقرباء لا تدخل جنه قطره من سوالي اذيه هالكثر بس انا هو طالبني هالكثر. فانا انسى اذا انا مديون الانسان بمليون دينار وهو يطالبني دينار اروح للدينار اقول اطالبك الدينار واترك المليون؟ ما تصير. أو نفس طريقة كلام أبلا نسيبة أنت مرآة لما حولك. أنت سويتي خير تلقين تقبلينها خير. أنت ترى إذا في يعني مثلا اللي قدامك ما تقبل ترى أنا اللي مسوي شيء. دائما حطي أنك أنت مرآة اللي داير مدارج. في شيء غلط ترى مني. صرخ اللي قدامي ترى مني. تسم اللي قدامي ترى مني. أنا كنت مثلك أوبن وأحب كل الخير حق الناس وأركض لهم بديني وريولي واللي قابلته شيء مهول. يعني حتى الكذب كذب ومريت بأزمة تساقطت الأقنعة عندي. شفت من اللي يحبني من اللي كرهني من اللي تحكي علي منه من قمت تعرفين أحاول أدافع عن نفسي واجه ما فادني. طلع أن أنا I need peace with myself. أنا أحتاج حق سلام مع نفسي. لا متى راعي فلانة وعلانة وأبى أوصل لها وجهة نظر ولازم هي تفهم ويقلطت علي وما أدري شنو. طلع أن أنا لازم أشتغل على غدير. لازم أنا مثل ما قالت استاذة نسيبة لازم ألف دار مدار something wrong. أكو شيء غلط ما شيء من عبث. بما كسبت أيديكم بما كسبت تذكرتها دائما حنا أقول كل شيء يصير لي بما كسبت أيديكم. في شيء غلط ما يعني لكل فعل ردة فعل زين. فاشتغلت فعلا على غدير. لما سألتيني أنت شنو استفدتي من الدورة أنا راح أقول لك استفدت أني أنا حاسبت من نفس الأمارة بالسوء. في نفس انت هي خفيه ترى عندك النفس الاماره بالسوء انزين يعني بحثي عنها دوريها يعني سير شباب يعني تعرفين اللي انت قعدي اصفي مع نفسك اعتزلي اقول شيء انا اللي فادني انا اعتزلت سيادتي قراني اعتزلت فعلا عن الناس اقعد يمكن بالساعات اني اصلي وارجع لورا ابي اوصل حق استقرار نفسي غدير مع غدير، مو أحد ثاني، ما هي ما أحد إلا غدير. وفعلا لما أمشي الحين يعني سبحان الله أمشي أحس إن أنا يعني إني إيه ثقة. كيان حتى ما أدري شلون، في تعليق قالتها بنت أختي وأنا ما هذا، خالتي قدورة أنت قوية، طالعتها كذي قلت لها أنا قوية، ترى أنا ربيت بيت وقاعد حق عيالي ومتكسرة وحالتي وحال كذي عند نفسي، وإن الناس يابا أختهم اللي قاعد يعطون مثل أستاذة نسيبة، قاعد يعني تعرفين قاعد أشوف لي أهداف إني أنا أعطي كمان، يعني في مني أعطى. اللي قدامك فهمك ما يفهمك ما يشوف شر، أنت ما قرضتي عليه راح يفهمك بعدين، بس عقب شنو؟ عقب ما تشتغلين انت على نوف. كلام غدير رائع، انا بركز على كلمات قالتها رائعه، وابيكم تنتبهون من كلمه يعني نبي احنا هذه نمسحها من طريقه تفكير. انا ادري ما تقصدها بس استخدامها مو احنا، مو الكتاب والسنه. ايش قالت غدير؟ قالت انا ابي استقرار نفسي فعلا، وقالت انا اول شيء سويته اني اشتغلت على غدير نفسها وحاولت اتعامل مع النفس الاماره بسوء واكبح جماحها، وحصلت على الاستقرار النفسي، وبنت اختي شافتني قالت لي قويه، وهذا واقع يتحقق في كل لحظة، إني أنا أتعامل مع النفس الأمارة بالسوء أكبح جماحة أقودها، بالتالي القيادة تبين بعيني بتصرفاتي براحتي باستقرار النفسي، الناس تشوف ذلك، هذا اللي سويتي ممتاز. بس في كلمة قلتيها أنا أدري أنت ما تقصدينها، ولكن مأخوذة ممكن من دورات ثانية أو من حضارات أخرى مو من ديننا، اللي هي السلام مع النفس. هم ما عندهم شيء اسمه نفس أمارة بالسوء، وما عندهم مشاعر سلبية وإيجابية، فيقول لك يعني فخلي يصير عندك سلامه في داخلك، لا تطالعين سلبيات كثير، خليك مع الايجابيات الى اخره. ويقول لك يعترفوا ان فوق 80% من القوى الذاتيه هي قوى سلبيه، اما ما عارفين القصه. احنا نعرف انها في نفس اماره بسوء داخل، وانا ما اقدر اطردها وما اقدر اجلدها، ولكن اتعامل معها باني اعيشها في القصر المنيف والجمها، وبالتالي ما دام هي في القصر المنيف انا في حاله استقرار نفسي، لو طلعت من هذا ارجع احاول مره ثانيه ادخلها، فانا في حاله دائما مجاهده معها، بس مو حالة سلام. السلام في الجنة، احنا في الإسلام السلام في الجنة، أصلا الجنة سلام، دار السلام، عرفت شلون؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، سواء كبد داخلي أو كبد خارجي، والكبد الداخلي أقوى. يعني حتى الحين احنا عندنا مشكلة مع نوف إنها تغلي تغلي تغلي تغلي مع كل كلام اللي قال تغلي، وللحين عينها تشوف برا ما تشوف داخل. وين المشكلة عند نوف؟ هي ما تشوف نفسها مقصرة ولا غلطانة، وهذه النقطة هي أصل الإصلاح، إني أقول أنا ما هو نصيبي من الخطأ، حتى لو أنا الإنسان اللي أمامي غلطان 99% وأنا غلطانة 1%، أنا ما لي شغل بال 99، أنا لي شغل بال 1%، أنا بس أقول ما هو نصيبي من الخطأ، فأنا وضعت قدمي على الطريق الصحيح، ما هو نصيبي من الخطأ. كل بني آدم خطأ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنت كمية الخطأ، لو أنت تيقنتي أن كمية الخطأ اللي سويتيها مع الناس اللي غلطوا معاك أكبر من كمية خطأهم، أنت بخير. وين مشكلتنا أن احنا نركز على نوايانا وعلى حبنا؟ أنت وين تركيزك؟ على ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيبك ونيتك الحلوة ونصحك بالناس، هاي كل تركيزك عليه. انتبهوا في شيء خطير راح أقوله لكم، ركزت على مساحتين خطأ. شوفوا هاي نوف وهذه عدوة نوف، يعني أنا ما أشوف إن المخطب بهذا الشكل، أنا أشوفه مسكين. نوف رايحة بكل الأشياء الحلوة، شو تشوف نوف؟ تعرفون شو تشوف؟ وين عين؟ هاي عين نوف، عين نوف كذي، في عندها عين داخلية وعندها عين خارجية. العين الداخلية شو تطالع نوف؟ مميزاتها، والعين الخارجية شو تطالع؟ عيوب. فنوف شو تشوف؟ شو ليش تعبانة نوف؟ نوف تطالع مميزاتها وعيوب الآخرين، ما حد قال إن عين نوف غلط، عين نوف صح، شافت مميزاتها وشافت عيوب الآخرين. هذه المميزات مع عيوب الآخرين عمره ما راح يكون في لقاء بينهم. مفروض العكس، مفروض نوف طالع عيوبها ومميزات الآخرين. العلاج تغيرين عينك، لا تطالعين مميزاتك وطيبك ونيتك، انسيها انسيها تماما، لأنك انت احتسبتي وأخذتي الفلوس خلصنا، اللي كملك اليمين أخذ، ما يصير أخذتي فلوس شغلتك وعطيتك مميزات وتمنيني علي، خلاص حكيك انت اشتغلتي عندي يوم، واليوم انا اعطيتك بداله 100 دينار، تجيني ثانيه تقولي امس اشتغلت لك قلت لك شديد دفعت لك، خلصنا قيمه انت اخذتي فلوسه خلصنا ولله المثل الاعلى. عشان اعملهم بعدين؟ ها انت خلصتي خلصتي، تطالعين عيوبك فقط، ركزي على عيوبك، انت ما تقدرين تطالعين عيوبك وتطالعين شويه وبس، طالعي صوتك العالي، طالعي عصبيتك، طالعي حركات جسمك، انت غلطانه، ما اعرف شو تسوين، ما اعرف، يمكن لو انا اقعد معاك يمكن اشوف كميه من العيوب اللي اقولك كل كلامك غلط، عرفت شلون؟ يمكن حركاتك، يمكن طولك، يمكن قعدتك، يمكن تحطين تكتفين. يمكن صار معي موقف، كان عندنا يعني بالبيت تدريس اليهال وكذي من بعد المغرب، وزوجي كان حامي بالمباراة وكان يطالعها بحماس. تعرفين مباراة كانت حامية بعد المباراة أنا خلصت كتب اليهال وسكرت شنطهم وصعدت بعده أحس بقاعد يعني بيفني القهوة وتلقيت لابس. سألت طالت يقولي شوفيني لابس شنو يقولي بس أنا بغيت نطلع يعني شوف ريال أختي شوف بس أنا واحد ريال عندي شغل ما قعدت معاك اقعدي الحين أنا وعدت ريال أنا أسلوب كلامي أبيه هو الحين هو لابس شديت معاه الكلام أغطي على صوته تداركت الموقف وقفت لا أنا آسفة خلاص تشوفيني لابس كل ساعة تعيدين علي أنا قلت واحد ريال قام يكلمني بقوة حتى لي هاتي معه لا آسفة خلاص يعني أنا غلطانة والله غلطانة ما عيدها مرة ثانية ما بقول مرة ثانية بس تلبس ما تكلم بس أقول لك أمانة الله طلع خذ نص ساعة راح حق الريال ما أدري أنا جوع ما كملت شنو يبي بقول طلعت يديك تليفون يلا تروحين نطلع نتمشى نطلع تبين أي مكان لأني تأسفت حسيت بغلطي بنفس الوقت صدق المفروض أنا يعني ما يأواجه خلاص لا تطلع لا تروح يعني أبي يبدل أبي يقعد. يقول عمر رضي الله عنه رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ليش؟ قاعد يدعي له بالرحمة لأن لما أشر له على الغلط لأن بستانه جميل عمر رضي الله عنه بس ما رح أقدر أشوف كل بستاني أنا في نقطة عيب هناك ونقطة هناك في أقصى الشمال وورا ما شوفه فجي قال لي ترى انتبه بالمتر اللي ورا ظهرك اللي أنت ما تشوفه عينك ما تشوفه أنا شفته لك الله يخليك صلحة قل له شكرا ما عرفت شلون خلي يصير عندك نوع من الحول الصحي خلينا نقول الحور احنا قاعدين حول لكن في حور حور العين اللي تصير سوادتهم كبيرة فنقول احنا من الحور العلائقي شو الحور العلائقي اني اخلي عيني تطالع المميزات الانسان اللي امامي واكون من حور العين اللي عندهم علاقات رائعة عرفت شلون اركز عنده مميزات عنده ميزتين وعنده 200 عيب اقول انا ان شاء الله من الحور انا عيني فيها حور جميلة انا فاطالع الميزتين واغمض عن الميتين عيب انت راح ترتاحين انت عينك لما تطالع الميزتين انت راح تقعدين معاه ساعتين هالانسان انت بس تركزين على الميزتين الميتين عيب شكو فيه انت مالك شغل فيهم مشكلته خلي شيء على ظهره مشاكله انت استعاملي بعد بالميزتين انت راح تستانسين وانت عيوبك لما يقول لك فيك وفي فعلا فيني ارجع البيت فيني لازم اصلح فانت استفدتي عرفتي وين فالاستفاده الحقيقيه اني انا دائما اركز على عيوبي وعلى مميزات الاخرين